بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من كنوز السنة، تأليف محمد علي الصابوني. الرفق في النصيحة. الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حديث رواه البخاري. الأبحاث النحوية. بال أعرابي، الأعرابي ساكن البادية، جمعه أعراب. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وأما ساكن المدينة فيسمى الحضري. وهذا الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني، وإنما لم يذكر اسمه حفاظا أو حفظا لكرامته وسترا عليه. ليقعوا فيه أي وثبوا نحوه ليضربوه تأديبا له، لأنه انتهك حرمة المسجد. سجلا بفتح فسكون أي دلوا من الماء، والسجل مثل الذنوب وهو الدلو الممتلئة بالماء. بعثتم ميسرين أي خلقتم مؤمنين لتكونوا من أهل الرفق واللين. واليسر هو اللطف والرفق ولين الجانب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. الأبحاث النحوية. ليقع فيه اللام لام التعليل، ويقع مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، والجار والمجرور متعلق بيقع. فائدة: تضمر أن الناصب وجوبا في خمسة مواضع: بعد لام الجحود، وبعد فاء السببية، وبعد واو المعية، وبعد حتى، وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، وتضمر جوازا بعد لام التعليل فقط. بعثتم ميسرين، بعث فعل ماض مبني للمجهول، والتاء نائب فاعل، والميم للجمع، وميسرين حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. الأبحاث البلاغية. بال أعرابي جملة خبرية من النوع الابتدائي، غرضها إفادة المخاطب الحكمة، ويسمى فائدة الخبر. ثانيا في المسجد مجاز مرسل علاقته الكلية، فقد أطلق الكل وهو المسجد، وأراد به الجزء وهو الناحية، لأن القرينة تدل على ذلك لاستحالة أن يبول الشخص في جميع المسجد. فإطلاق اللفظ الكلي وإرادة الجزء منه يسمى مجازا مرسلا. دعوه وأريقوا جملة إنشائية، الأمر فيها للوجوب، ويوجد في هذه الجملة أمران، والمراد بالأمر هنا الزجر والتوبيخ. بعثتم ميسرين بين هذه الجملة والجملة الثانية ولم تبعثوا معسرين طباق يسمى طباق السلب، وهو كما عرفه علماء البلاغة أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، مثل قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. خامسا بين لفظتي ميسرين ومعسرين جناس يسمى الجناس الناقص، وقد تغير الحرف الثاني فأصبح بدل الياء عين، وهو ما يسمى بالجناس الناقص، وفي الجملة أيضا سجع. الشرح الأدبي. ما أجمل الإسلام رسالة الهداية والإصلاح، ودين السماحة واليسر، وما أسمى تعاليمه الحكيمة التي تدعو إلى الرفق واللين في النصح والإرشاد، وإلى معالجة المشكلات الاجتماعية بطريق الرأفة للغلظة، وبأسلوب اللين للشدة. لا عجب، فهذا أدب أدب الله به رسوله الكريم، وخاطبه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو أعرابي يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتنحى طائفة منه يقف يتبول، لا يعرف هذا الأعرابي أمور الدين ولا يدري حرمة المسجد التي أمر الله أن تعظم وتطهر. يظن هذا الأعرابي أن المسجد كبقية الأماكن، ليس هناك ما يمنع من التبول فيه أو قضاء الحاجة، وليس له من عذر إلا أنه جاهل. ويرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنظر المؤذي، منظر الأعرابي يتبول في المسجد، فيسرعون نحوه يريدون ضربه وتأديبه لأنه أساء إلى حرمة بيت الله، ويأمرهم الرسول الرحيم بالكف عنه وعدم إيذائه أو ضربه، لأن الجاهل ينبغي أن يعلم لا أن يضرب، فإن الضرب ينفر ولا يؤدب. والرسول يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يأمرهم الرسول بعدم التعرض له بمسبة أو أذى، فيكلفهم أن يريقوا على بوله دلوا من ماء تطهيرا للمكان من النجاسة، ثم يدعو الأعرابي فيعلمه برفق ولين، ويرشده إلى أن هذا بيت من بيوت الله عز وجل، لا يليق بالمسلم أن يحدث فيه أذى أو أن يعرضه لنجاسة، ويتلطف معه عليه الصلاة والسلام حتى يشعر الأعرابي من نفسه بخطأه ويندم على عمله، ويطلب من الرسول الكريم العفو والسماح. وهنا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرشدا لهم إلى طريق الرفق في الدعوة واللطف في المعاملة، قائلا لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن ذلك الأعرابي حين أراد الخروج من المسجد ركب ناقته، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وذلك لأنه رأى اللطف من الرسول الكريم على خلاف أصحابه حينما هجموا عليه ليضربوه، وسمعه الرسول يقول ذلك فقال له: لقد حجرت أي ضيقت واسعا يا أخ العرب. يريد منه أن يعم بدعوته لا أن يخصها بنفسه وبرسول الله فقط. ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الخلق الرفيع من الرفق في الدعوة وحسن النصح والإرشاد لعاشوا سعداء، ولما كانت بينهم مشاحنات، ولوصلوا إلى الغاية المنشودة من أقرب طريق. وهكذا يكون أسلوب الدعوة وأسلوب النصح والتذكير، وخاصة مع الجاهل، فلله ما ألطف أخلاق الرسول وما أروع تربيته وما أحوج المسلمين إلى مثل هذه التربية الحميدة الرشيدة التي تخرج العظماء والأبطال. جهاد النفس. الحديث 25 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. الأبحاث العربية. الكيس العاقل الحليم الرشيد، والكياسة الرزانة. قال الحطيئة: والله ما معشر لام امرأ جنبا من آل لأي بن شماس بأكياسي. والمراد في الحديث العاقل الذي يجتنب الموبقات والاستمتاع بالشهوات، دان نفسه أي حاسب نفسه، والديان المحاسب الذي يجازي عباده على أعمالهم. ومنه الحديث: البر لا يبلى، والذئب لا ينسى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تفعل تجزى، ويوم الدين هو يوم الجزاء. بعد الموت أي عمل الآخرة، والمراد أنه عمل صالحا ينفعه بعد موته ويؤنسه في وحشة قبره. وما أجمل قول الشاعر: لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. العاجز أي ضعيف التفكير في العواقب، وهو المتهاون المقصر في واجباته، اتبع نفسه أي سار وراء شهواته وأرخى العنان لنزواته، فهو ممن يتبع هواه ولا يطيع أمر الله، واتباع الهوى سبب الضلال. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن الأماني أي اشتهى على ربه أي ينيل أن ينيله الجنة ويمنحه الدرجات الرفيعة، مع أنه مقصر في واجباته منهمك في المعاصي والموبقات، والجنة إنما تكون للعاملين. الأبحاث النحوية: الكيس من دان نفسه. الكيس مبتدأ وخبره اسم موصول من، ونفسه مفعول به لدان، وجملة دان نفسه صلة الموصول. عمل لما بعد الموت عمل فعل ماضي، والفاعل ضمير يعود على الكيس، واللام حرف جر. ما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلق بعمل. بعد ظرف زمان، والموت مضاف إليه. الأبحاث البلاغية: قوله الكيس من دانا جملة خبرية من الضرب الابتدائي، والغرض من الخبر تحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله. بعد الموت كناية عن الدار الآخرة والاستعداد لها بصالح الأعمال، فما بعد الموت إنما هي الآخرة ويوم الحساب. قوله تمنى الأماني فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق. قوله الكيس من دان نفسه وقوله والعاجز من أتبع نفسه أو اتبع نفسه بين هاتين الجملتين من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة، وقد تقدم تعريفها والتمثيل عليها. ترجمة الراوي: راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل شداد بن أوس، ويكنى أبا يعلى، وهو من الأنصار ومن الشجعان الأبطال، عاش في المدينة المنورة، وكان من أهل العلم والعمل ومن أهل الحلم والوقار، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر المشهور، وكان رضي الله عنه كثير العمل واسع المعرفة، حسن العشيرة، مات ببيت المقدس وهو ابن 75 سنة، وقبره باق بظاهر باب الرحمة إلى الآن. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 58 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. الشرح الأدبي: في توجيه نبوي رائع وفي أسلوب تربوي رشيد، يضع الرسول صلوات الله وسلامه عليه اللبنة الأولى في تكوين الفرد الصالح وبناء المجتمع الفاضل الذي تظله الفضيلة وتغمره السعادة وتنتظم أفراده المحبة والأخوة والوئام. إنها تربية الإسلام المجيدة التي تعتني بالفرد، تعتني بسلوكه وأخلاقه، تعتني بنزعاته ورغباته، بميوله واتجاهاته، فتوجهه الوجهة الصالحة التي تكفل له السعادة في الدنيا والراحة في الآخرة، وتجعل منه عضوا نافعا في المجتمع وإنسانا مثاليا يعيش بين إخوانه وأقرانه عيشة الشرفاء الذين يعرفون ما لهم وما عليهم، فلا يظلمون ولا يعتدون، ولا يحاولون أن يسلكوا الطريق الملتوية التي يزينها لهم الشيطان. وهكذا في إيجاز وروعة يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، ويجعلهم صنفين اثنين: صنف عرف غاية وجوده في هذه الحياة فجد واجتهد وكافح وناضل وحاسب نفسه على ما قدمت من أعمال فزجرها عن الشر ودفع بها نحو الخير وسمى بها إلى درجات الكمال، وهذا الصنف من البشر هم الصفوة، وهم الأخيار الأطهار، هم العقلاء الذين أدركوا سر هذه الحياة فتزودوا من دنياهم لآخرتهم ووقفوا عند حدود الله، فكفوا جوارحهم عن الآثام والموبقات وابتعدوا عن المحرمات والشهوات، ونظروا إلى الدنيا نظرة البصير العاقل والواعي المتدبر الذي لم يؤثر فيه عواصف المدنية الهوج ولا أساليبها الماكرة الخادعة. وهناك أدركوا حقارة الدنيا الفانية فأقبلوا على الآخرة بصدق وإخلاص وإيمان ويقين، وأجهدوا أنفسهم في طاعة الله فكانوا من السعداء الأبرار. والصنف الآخر هم الذين أخطأوا الفهم الصحيح للحياة ولم يدركوا سر وجودهم فيها، فساروا مع أهوائهم وعاشوا لشهواتهم وظنوا الحياة خالدة لهم، فلم يعرفوا من الدنيا إلا التمتع باللذائذ والشهوات، ولم يدركوا منها إلا كما يدرك الحيوان الأعجم من العيش في سبيل الطعام والشراب والشهوة. ولسان حالهم يقول: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا ما فات هذا فعلى الدنيا السلام. إنهم عبيد البطون وعبيد الشهوات الذين أصبح لهم نسب عريق مع البهائم والحيوانات، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وصدق الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أولئك هم الذين يسيرون مع أهوائهم ولا يفكرون في حساب ولا عقاب، ثم يطمعون في رحمة الله مع أنهم لم يقدموا لآخرتهم شيئا. لقد عاشوا لشهواتهم وعاشوا لبطونهم، لا يعرفون سرا للحياة إلا التمتع بشهواتها الفانية، غير مفكرين بمستقبل أو مصير. وهؤلاء لعمر الحق هم الخاسرون النادمون الذين فرطوا في جنب الله فأساءوا إلى أنفسهم وأوردوها موارد الهلكة، فيا لهم من بلهاء ويا لهم من أناس مغفلين. تربية الأبناء. الحديث 26. عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. رواه الطبراني. الأبحاث العربية. أدبوا، الأدب بمعنى التربية الفاضلة والخلق الحميد. قال الشاعر: كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت حلما زادني علما بجهلي. وفي الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي رباني فأحسن تربيتي. أولادكم، الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وأما الابن فهو خاص بالذكر. خصال جمع خصلة وهي السجية. قال صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. حملة القرآن أي حفظة القرآن، العاملون به، المهتدون بهديه. وفي الحديث الشريف: أشراف أمتي حملة القرآن. فالمستمسكون بالقرآن العاملون به هم السادة الأشراف، ولا شرف أعظم من شرف حامل القرآن. آل بيته، الآل بمعنى الأهل. قال دعبل الخزائي يمدح آل البيت: ملامك في آل النبي فإنهم أحبائي ما عاشوا وأهل ثقاتي، وهم أقرباء الرسول وعترته. وفي الحديث: آل محمد كل تقي. فقد أثنى الله على آل البيت بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أصفيائه جمع صفي، وهو الحبيب المقرب. وفي الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. مرة أخرى الحديث: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. الأبحاث النحوية. أدبوا أولادكم، الديب فعل أمر والواو فاعل، وأولادكم مفعولا به مفعول به وهو مضاف على ثلاث خصال، الجر والمجرور متعلق بأدب وخصال مضاف إليه. حب نبيكم حب بدل من ثلاث خصال، ونبيكم مضاف إليه، فإن حملة إن حرف توكيد ونصب، وحملة اسمها، والجر والمجرور في ظل متعلق بمحذوف خبر إن تقديره مضللون في ظل عرشه، لا ظل إلا ظله، لا نافية للجنس، وظل اسمها منصوب، وخبرها محذوف تقديره موجود أو كائن، وإلا أداة حصر، وظله بدل الخبر. وهذه الجملة مثل لا إله إلا الله في الإعراب فتنبه. الأبحاث البلاغية. قوله أدب أولادكم جملة إنشائية طلبية الغرض منها الإرشاد. قوله آل بيته الإضافة هنا للتكريم والتشريف، مثل ناقة الله فإن إضافتها إضافة تشريف. قوله حملة القرآن المراد بهم الحفظة، وفيه كناية لطيفة، فقد كنا عن المشتغلين بحفظ القرآن وتلاوته بالحملة، وذلك لشدة ملازمتهم لتلاوته وحفظه والعمل بما فيه. قوله لا ظل إلا ظله فيه كناية لطيفة، فقد كنا عن الحماية والرعاية التي تكون لهؤلاء المحسنين في الظل، وقيل إنه ظل حقيقي استظل به المؤمنون يوم القيامة. الشرح الأدبي. بالتربية السليمة والأخلاق القويمة تبنى الأمم وتشاد الحضارات وتتربى الأجيال الصاعدة التي تقيم المدنية والرقي وتوجد الحضارة والازدهار. ومن أجل إشادة دعائم المجتمع على أسس متينة كريمة اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة التي تجعل منهم رجالا وأبطالا وتدفعهم إلى المعالي وإلى محاسن الأمور. ولقد وجه النبي الكريم الآباء إلى تربية الأبناء والعناية بهم وتعويدهم على الفضائل ومكارم الأخلاق، وذلك بغرس بذور الإيمان في قلوبهم ورعاية جميع شؤونهم، لأن الطفل إذا أهمل فسدت أخلاقه وتلوثت طباعه، بل أصبح جزءا أو جرثومة في المجتمع. وأول ما ينبغي للوالد فعله أن يعود طفله على طاعة الله ومحبته وتعظيم شعائر الدين، وأن يغرس في نفسه حب الرسول العظيم الذي حقه أعظم من حق الوالدين، وحبه ينبغي أن يقدم على حب الوالدين جميعا، بل على حب النفس، لأنه سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولولاه لبقينا في الشقاء والضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن علامات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من كل أحد في هذه الحياة. ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتولد محبة آل البيت، محبة آله وعشيرته، لأن من أحب شخصا أحب من يلود به وينتسب إليه. ولا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بالحب والتقدير، وقد أثنى الله عليهم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمحبتهم محبة للرسول، وتكريمهم تكريما له صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي العناية به والحرص عليه كل الحرص أن نعلم الطفل تلاوة الكتاب المجيد، وأن نغرس حبه وتعظيمه في قلبه، فبه يتنور المؤمن، وبه يصبح في مراتب أهل الشرف والفضل الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حاملة القرآن، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهم السادة وهم القادة. ولهذا ختم عليه الصلاة والسلام الحديث الشريف بقوله: فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وكفى بهذا شرفا وفخرا لحملة القرآن. اللهم وفقنا لتلاوته وارزقنا العمل بما فيه، إنك سميع مجيب الدعاء. ضياء الأمانة. الحديث 27. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. الأبحاث العربية. بينما، أي في اللحظة التي كان يحدث فيها القوم ويعظهم. يحدث القوم المراد بالتحديث الوعظ والتذكير، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم بين الفينة والفينة، ولا يكثر عليهم خشية الملل والسآمة. متى الساعة؟ المراد بالساعة القيامة وخراب الدنيا، وإنما سميت القيامة بالساعة لأنها تأتي كلمح البصر في مدة زمنية قصيرة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استمر في حديثه ولم يرد على السائل، تنبيها له إلى تعلم أداب الحديث وعدم مقاطعة المحدث. كره ما قال، كرر لفظ القول سمع ما قال فكره ما قال، وذلك لدفع الالتباس، لئلا يوهم أن الكراهية كانت للسائل. ضيعت الأمانة، المراد بالأمانة كل ما أتمن الله تعالى عليه عبادة من تكاليف شرعية وواجبات دينية. وقد فسرها الحديث الشريف بإسناد الأمور إلى غير أهلها. وسد الأمر، أي أسند الأمر إلى غير أهله، ووكل إلى من لا يصلح له، كتسليم الجاهل أمور التعليم، وتولية الخائن وظائف الدولة، وإسناد الشؤون العامة إلى من لا يحسن التدبير كالمرأة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي الحديث: إذا كانت أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ومعنى الحديث الشريف: الموت خير لكم من الحياة. الأبحاث النحوية. بينما النبي، بين ظرف زمان منصوب على الظرفية وما زائدة، والنبي مبتدأ، وجملة يحدث القوم في محل رفع خبر. متى الساعة؟ متى اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به، وقال صلة الموصول. أين السائل عن الساعة؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، والسائل مبتدأ مؤخر، وعن الساعة جار ومجرور متعلق باسم الفاعل. السائل إنما تقدم باسم الفاعل السائل، وإنما تقدم الخبر عن المبتدأ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. كيف إضاعتها؟ كيف اسم استفهام خبر مقدم وإضاعتها مبتدأ مؤخر وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إذا وسد الأمر، إذا شرطية غير جازمة، والأمر نائب فاعل لوسد، والجار والمجرور إلى غير متعلق بوسد، فانتظر الفاء واقع في جواب الشرط، وانتظر فعل أمر، والساعة مفعول به. من فضلك تابع بقية المادة.